الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البذر حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر، وتقليم الأظفار والطيب، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، وقتل صيد البر، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان لمحظورات الإحرام. والمحظورات من الحظر وهو المنع، ومحظورات الإحرام أي الأمور التي يمنع المحرم من فعلها ما دام على إحرامه. وسميت نية الدخول في النسك عمرة أو حجا إحراما لأنه بهذه النية يحرم على من نوى ودخل في النسك أمورا عديدة يجب عليه اجتنابها وعدم فعلها حال إحرامه، وهي حلال له قبل الإحرام، لكنها بالإحرام تحرم عليه، ولهذا سميت نية الدخول في النسك إحراما. مثل ذلك تسمية تكبيرة الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بهذه التكبيرة يحرم على الإنسان أشياء مباحة له قبل أن يكبر، لكن إذا كبر ودخل في الصلاة فإنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبر تلك التكبيرة، ولهذا تسمى تكبيرة الإحرام. كذلكم الدخول، النية، نية الدخول في النسك تسمى إحراما، لأنه بمجرد عقد النية يحرم على الحاج أو المعتمر أو من دخل في النسك أمورا يسميها أهل العلم محظورات الإحرام، يسميها أهل العلم محظورات الإحرام، أي الأمور التي يمنع ويجب على المحرم أن يمتنع من فعلها حال إحرامه. وهذه المحظورات التي منع المحرم من فعلها حال إحرامه كلها من التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى وكمال الذل والخضوع له جل وعلا وتمام الاستسلام له والانقياد لأمره والإتيان إلى بيته بهذه الحال التي هي في كمال الخضوع وكمال الذل والبعد أيضا عن الترفه ونحوه، فتحظر على المحرم وفي حظر تلك الأمور على المحرم كمال وتمام لعمله وعبوديته وذله وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على المحرم أن يعد امتثاله أو اجتنابه لتلك المحظورات قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت كما أنك في حجك تتقرب إلى الله بفعل ما أمر به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنك كذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حجك بترك ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه رسوله

أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك. يدل لذلك قول الله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أي إذا اضطر بسبب مرض أن يحلق رأسه، أن يحلق رأسه، مثل كعب بن عجرة قد سبق مرة معنا حديثه، فإذا اضطر أن يحلق رأسه لمرض فإنه له ذلك، له ذلك، لكن عليه الفدية، وتسمى هذه الفدية فدية الأذى، فدية الأذى، لأنها فدية بسبب ارتكاب محظور ارتكبه المحرم لأذى أصابه. وهذه الفدية يخير فيها مرتكب هذا المحظور بين إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، أو ذبح شاة تطعم لفقراء الحرم، أو أن يصوم 3 أيام كما أمر ووجه النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية مخيرا فيها بين هذه 3. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر البدن، مثل شعر الرأس غيره من الشعر، النص جاء في شعر الرأس، لكن شعر سائر البدن يلحق به بجامع الترفه. وأما اللحية، وأما اللحية فليس للمسلم أن يحلقها لا وقت الإحرام ولا أيضا في غير وقت الإحرام، للأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الواردة في ذلك. يا إخوان، عندما ننظر إلى المحرم، عندما ننظر إلى المحرم وننظر أيضا لجمال استجابته لله سبحانه وتعالى، والله إنه منظر عظيم جدا، منظر عظيم، وخاصة العلماء وطلاب العلم يشهدون من ذلك عجبا في سؤالات الحجاج التي تكشف حقيقة عن عمق الرغبة في الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى، والحرص الشديد على ألا يقع في شيء نهي عنه حال إحرامه. فكم نرى ونسمع من سؤالات يطرحها حجاج بيت الله الحرام رعاية لهذا الجانب وتحقيقا للاستجابة والطواعية والامتثال لله سبحانه وتعالى. فتجد منهم من يسأل العالم: حككت أذني، أو أدخلت أصبعي في أذني وسقطت شعرة واحدة، أو حككت شعر رأسي أو يدي وسقطت شعرة واحدة، هل علي شيء؟ تجده في غاية الحذر ألا يسقط منه شعرة واحدة. لماذا يا أخي أنت حريص هذا الحرص ألا يسقط شعرة واحدة من بدنك؟ لماذا أنت حريص؟ لو سئل يقول: طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دين، وهذا حج، وهذه عبادة، وهذه استجابة لله سبحانه وتعالى. إذا كنت بهذه القمة وهذه الرفعة وهذا العلو بالطواعية والاستجابة لله سبحانه وتعالى، أليس من الجدير بك، أليس من الجدير بك أن تلوم نفسك وأنت تحج بيت الله الحرام وتقول: ها أنا أستجيب في موضوع الشعر بكل ارتياح للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أتلعثم ولا أتردد، بل أنا في غاية الحرص، فلماذا أستجيب له هنا ولا أستجيب له هناك؟ أمرني بإعفاء اللحية وألا أحلقها، ونهاني عن ذلك وطوال حياتي لا أستجيب له، وهنا أستجيب له. وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واجبة على المسلم كل وقت وحين. الذي نهاك عن ارتكاب هذا المحظور لا تأخذ شيئا من شعرك هو الذي نهاك عن أن تأخذ من لحيتك. يا أخي الكريم اسمع إلى هذه الأحاديث وأرعيها قلبك وتنبه لها. ما يمنع يا إخوان أن أكون أمضيت مثلا 50 سنة 40 سنة وأنا لم أتنبه لهذا الأمر، لا يمنع أن أنتقل إلى نقلة جديدة أكون مستضيئا فيها بضياء السنة ونور الاتباع ونور الاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى هذه الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وفي رواية ووفروا اللحى، وفي رواية وأعفوا اللحى، وفي حديث آخر وأرخوا اللحى. هذه 4 ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. وأنت رجل تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت رجل تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، قلبك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لو أن هذه الخطابات: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، أوفوا اللحى، تصور لو أنك سمعتها منه مباشرة وخاطبك بها مباشرة، قال لك: أوفي لحيتك، أعفي لحيتك، أرخي لحيتك، أمرك بذلك وأنت تحبه، ماذا تقول؟ هناك نفس أمارة، وهذا نبي الله ورسول الله، هناك نفس أمارة وهذا نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأمرك إلا بكل خير وكل هدى وكل فضيلة. ولهذا ينبه بعض أهل العلم من أجل تحقيق قوة الاستجابة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت الحديث تصور لو أنه خاطبك به، تصور لو أنه خاطبك به عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم مجرد ما يسمعون الأمر منه أو النهي بسرعة يستجيبون ويسارعون، مسارعين للخيرات، يتسابقون، يسمع الأمر ما يتردد. بعض الناس إذا بلغه الحديث يبدأ يعرض الحديث على رغبات نفسه: ويا نفسها تقبلين هذا الحديث ولا ما تقبلينه؟ يبدأ يعرض الحديث على نفسه وهل تطيعه نفسه أو لا تطيعه، ويبدأ في مساومات معها. ثم تجد بعض الناس في النهاية يترك الحديث ويطيع النفس الأمارة بالسوء. الشيخ ابن عثيمين كلكم تسمعون به رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وألحقنا وإياكم بالصالحين من عباده، رحمه الله تعالى في آخر حياته مرض، وكان المرض الذي أصيب به السرطان، وعانى منه رحمه الله. فمما ذكر أن بعض الأطباء لما بدأ بمرحلة العلاج للشيخ ذكروا له نوع من العلاج من أجل محاولة القضاء على هذا المرض أو هذا السرطان، وهو مادة كيماوية تعطى للمريض على جرعات حتى مع الأيام تقضي على المرض. قال لهم الشيخ رحمه الله: أنا سمعت أن هذا الدواء يساقط الشعر، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ قالوا: نعم. قال: والله ما أريد أن ألقى ربي بدون لحية. قال: ما أريد أن ألقى ربي بدون لحية. هذا كلام العالم، هذا كلام العالم الذي يعرف اللحية ويعرف ما هي ويعرف ما هي أدلتها وما هو فضلها وما هي مكانتها. قال ما أريد أن ألقى ربي بدون لحية. كل واحد منا عرضة إلى مغادرة هذه الحياة في أي لحظة، وهذه اللحية هذه اللحية من سنن الفطرة. ما معنى من سنن الفطرة؟ يعني لو خلي الإنسان مع فطرته بدون أن تأتي أشياء تؤثر عليه لا يختار إلا إعفاء اللحية، لكنه يحلق اللحية إذا جاءت مؤثرات من هنا وهناك. أما لو ترك والفطرة فطرته لا تختار إلا أن يعفي اللحية، والفطرة أيضا لا تختار إلا أن تقص الشارب. وتجد بعض الناس يقلب الفطرة رأسا على عقب، الشارب يرخيه ويتركه حتى يغطي فمه، واللحية يتتبعها أولا بأول يوم بيوم يتتبعه، كل ما بدأ منها قليل أزاله، والشارب يتركه ينزل على فمه. قبل فترة طويلة عقد مسابقة على مستوى العالم، مسابقة وفاز بها رجل ممسوخ الفطرة، مسابقة أطول شارب في العالم، أطول شارب، وفاز واحد بالمسابقة. فبعض الناس فطرته مسخت وتجد الشارب ينزل على فمه، ينزل على فمه. هذا الذي ينزل الشارب على فمه كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يشرب إذا كان يريد أن يشرب مثلا الإيدام بالملعقة؟ كيف يشرب والشارب نازل على الفم؟ أنا أتصور أنه يحتاج ملعقتين، ملعقة للشرب وملعقة لرفع الشارب، وإلا ما يستطيع، لأن الشارب كله غطى الفم. وفي الحديث قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال وما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ القبلة للصغير رحمة، لكن كيف تكون للصغير من هذا الذي غطى الشارب فمه؟ هل تكون رحمة؟ الصغير لما يقبله ذاك الذي شاربه غطى فمه، عندما يقبل الصغير هل تكون رحمة؟ سيقول الصغير ليت الله أراحنا من هذا، ودعك عن حاله مع زوجته المسكينة، هذا مصاب يعتبر وبلاء عظيم ومعاناة. فبعض الناس نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يهدينا جميعا للحق، وأن يبصرنا بدينه، وأن يوفقنا لاتباع السنة. السنة يا أخوان كلها بركة، والله بركة السنة. عائشة رضي الله عنها لما كانت تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، لأنها اللحية زينة للرجل وجمال له، وهي هدي الأنبياء جميعا، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، هدي الأنبياء جميعا. فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما دام أن الإنسان جاء إلى بيت الله الحرام ومن الله عليه بالطاعة، وها هو يرى نفسه قوي في استجابة لله سبحانه وتعالى، تدخل اللحية من ضمن الاستجابة، ما يضعها جانبا، يدخل اللحية من ضمن الاستجابة، ويبدأ رحلة الحج مستجيبا لله. والله نعرف عددا أكرمهم الله سبحانه وتعالى في هذه البقاع الطاهرة ورجعوا بحال أخرى خيرا من الحال التي كانوا عليها. ولا نقول في هذا المقام إلا اللهم أعنا على طاعتك، هذا الذي نقوله، نقول اللهم أعنا على طاعتك، وأعذنا يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. ونحو ذلك، وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. هذا حفظكم الله المحظور الثاني من محظورات الإحرام، تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. وإن كان لم يرد فيه نص بخصوصه، لكنه بإجماع أهل العلم يعد محظورا من محظورات الإحرام، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع. ومن أهل العلم من استدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، وأن من قضاء التفث تقليم الأظافر، وأنه ممنوع على المحرم حال إحرامه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، نص على ذلك رضي الله عنه. وهكذا روي عن عطاء، روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. كل ذلك نقله الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. أيضا استدل ذلك بحديث أم سلمة المخرج في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. قال أهل العلم: والمحرم أولى بذلك أن يمسك عن أظفاره، لأن هذا الإمساك الذي من المضحي عن شعره وأظفاره هو نوع من المشاركة لأهل البلدان لحجاج بيت الله الحرام، فحجاج بيت الله الحرام يذبحون الهدايا، والمسلمون في بلدانهم يذبحون يوم العيد الضحايا، يذبحون الضحايا. وأمر الذي يريد أن يضحي، يريد أن يضحي إذا دخلت العشر أن يمسك عن شعره وأظفاره، وهذه نوع مشاركة. فإذا المحرم أولى بذلك، المحرم أولى بذلك أن لا يأخذ شيئا من أظفاره حال الإحرام. لكن إذا انكسر الظفر لما يقصد قصه، ولكن تعرض لشيء فانكسر ظفره وأصبح متدليا مؤذيا له، ففي هذه الحالة يزيل ولا حرج عليه. في هذه الحالة إذا انكسر الظفر وبقي جزء منه مثلا متدلي أو مكسور، فإنه يزيله ولا حرج عليه ولا يؤثر عليه في إحرامه بشيء. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعد الحديث، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعليه جبة، وهو متمخض بطيب، متضمخ بطيب، وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وحديثها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. سبق أن قلت ويدل لذلك حديث عائشة وحديثها. جميل، نعم أكمل. وحديثها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه البخاري ومسلم. هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام الطيب، أن يمس المحرم الطيب، فلا يضع الطيب على بدنه ولا يضعه أيضا على شيء من ملابس إحرامه، فهذا من محظورات الإحرام من استعمال الطيب سواء في البدن أو في الثوب الذي هو ثوب الإحرام. ويدل لذلكم أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. والزعفران والورس نوعان من النبات طيب الرائحة، وأيضا استعمل في الصبغ، صبغ الثياب، فهو طيب الرائحة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس إحراما مطيبا. فإذا كان لباس الإحرام وضع عليه الطيب لا يجوز له أن يلبسه، إما أن يغسل الطيب أو أن يبدله بلباس آخر لا طيب فيه. ومن الأدلة أيضا حديث يعلى بن أمية مخرج في الصحيحين أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة، أي لابس جبة، وهذا من محظورات الإحرام، ومتضمخ بالطيب، وهذا أيضا من محظورات الإحرام، مرتكب محظورين من محظورات الإحرام. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، أي قد ارتكب محظورين من محظورات الإحرام. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا يستفاد منه أن من ارتكب محظور محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فإنه إذا ذكر أو علم يزيل ذلك المحظور أو يتوقف عن ذلك المحظور ولا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بفدية. فالجاهل أو الناسي إذا ارتكب شيئا من المحظورات لا شيء عليه، ولكن عليه إذا تعلم أو تذكر عليه في هذه الحال أن يبتعد عن ذلك المحظور الذي كان مرتكبا له، إن كان لباسا يزيله، إن كان طيبا على لباس إحرامه يغسله، أو غير ذلك أيضا من المحظورات يتجنبه. أيضا من الأدلة أن حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فوقصته ناقته وهو محرم فمات، أي كان راكبا فوق الناقة ومالت به فسقط على عنقه فمات وهو محرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه.

ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر كما في فتح الباري: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلى وجهها فتسدل عليه الثوب سدنا. نعم. وتستر شعرها. وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال. تستتر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. نعم. المحظور الرابع من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق. تغطية المحرم رأسه وجهه بملاصق. أما أن يضع فوق رأسه شمسية أو يجلس تحت ظل شجرة أو خيمة أو نحو ذلك، فهذا كله لا يؤثر عليه في إحرامه بشيء. تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القميص ولا العمائم. لا يلبس القميص ولا العمائم، فالعمامة وكل ما يغطى به الرأس من طاقية أو غير ذلك أو برنس أو أي شيء آخر ليس للمحرم أن يغطي رأسه. ومر معنا في حديث الذي وقصته ناقته قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فذكر عليه الصلاة والسلام الوجه، فلا يغطي الرأس، لا يغطي المحرم رأسه ولا يغطي وجهه. أما أن يستظل بظل سيارة أو خيمة أو شمسية أو نحو ذلك فهذا كله لا حرج فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل في القبة التي ضربت له بنمرة، فاستظل عليه الصلاة والسلام بظلها حتى زاغت الشمس. المحظور الخامس من محظورات الإحرام لبس الذكر المخيط. لبس الذكر المخيط. وهذا المحظور وكذلك المحظور الذي قبله الذي هو تغطية الرأس والوجه هذان خاصان بالذكر دون الأنثى. فالمرأة تغطي رأسها و تلبس جلبابها وعباءتها، وأيضا تستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال. أما إذا كانت في الخيمة أو في السيارة أو ليست قريبة من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها كما سيأتي معنا ما يدل لذلك. فالمحظور الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنائل وغير ذلك. وهنا يا إخوان ينبغي أن نتنبه إلى أن قول الفقهاء في كتب الأحكام وفي كتب المناسك أن المحرم يحظر عليه لبس المخيط. كثير من الناس يفهم من هذه الكلمة أن المراد بالمخيط كل ما كان فيه خياطة، كل ما كان فيه خياطة. ولهذا تكثر الأسئلة عن الحزام الذي يشد الإزار أو الحذاء أو الساعة إذا كان فيها خياطة أو نحو ذلك، هل يتناولها الحكم أو لا؟ وكلمة يحذر من لبس المخيط هذه جاء بها الفقهاء اختصارا، لأن جاء في الحديث لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس إلى غيرها، فاختصرها بعض أهل العلم في ألا يلبس المخيط، لكن صار هذا الاختصار سبب إشكالات عند كثير من العوام، فأصبح يظن أن المراد بلبس المخيط أي شيء في خياطة، سواء كان حزاما أو حذاء أو ساعة أو غير ذلك. والمراد بقول الفقهاء لا يلبس المخيط أي ما كان من المخيط على هيئة، إما على هيئة البدن كله كالقميص أو على بعض كالفنيلة أو السروال أو الجورب أو نحو ذلك. هذا فيما يتعلق بالرجل، فيما يتعلق بالرجل. أما فيما يتعلق بالمرأة فإنها تلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب، إلا أن عليها أن تتجنب ثياب الزينة، وأيضا عليها أن تتجنب أي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى في اللباس، وما أكثر الألبسة المخالفة لشرع الله في محيط النساء في زماننا هذا بسبب الانفتاح على الكفار ودخول عادات وتقاليد الكفار، بل دخول فساد وانحلال الكفار على كثير من بيوتات المسلمين سواء في اللباس أو في غيره. المرأة تلبس ألبستها المعتادة المباحة، المباحة لها، أما إذا كان لباسا لا يباح المرأة فهو غير مباح لا في الإحرام ولا أيضا في غير الإحرام. يستثنى من ذلك أنها ليس لها حال الإحرام أن تلبس القفازين ولا أيضا تلبس النقاب حال إحرامها، ليس لها أن تلبس القفازين ولا أن تلبس النقاب لنهي المحرمة صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي الحديث ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب غطاء للوجه كان المسلمات يلبسنه ويفتح فيه فتحة صغيرة على قدر العين حتى ترى الطريق، وغالبا تحتاج إليه المرأة الكبيرة حتى ترى طريقها، حتى ترى طريقها، لهذا الغرض كان يلبس النقاب. أما ما يلبس بعض النساء في هذا الوقت لا يجوز لا في الإحرام ولا في غيره، يلبسن نقابا يبدي الخدود ويبدي أيضا الحواجب ويبدي طرفا من شعر الرأس، وربما لو أنها كشفت وجهها كان أهون، لأن بعض النساء تتفنن في لبس النقاب بحيث يكون فاتنا، والأصل في النقاب ما هو؟ الأصل في النقاب أن يكون ساترا للفتنة، لكن بعض النساء تتفنن في لبسه بحيث يكون فاتنا، ولو كانت ليست جميلة تصبح بالنقاب فاتنة، تصبح بالنقاب فاتنة. هذا اللباس حرام لا في الإحرام ولا في غيره، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. لكن ما جاء في الحديث أنه قال ولا تنتقب المرأة، أي ذلك النقاب الذي كان معروفا، أما الذي يلبس كثير النساء فهذا لا يجوز لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. أما تغطية الوجه بالخمار فهذا واجب، واجب على المرأة، كلما كانت بحضرة رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها سواء كانت محرمة أو غير محرمة، سواء كانت في صلاة أو في غير صلاة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن وجه المرأة عورة. ولذلك دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومر معنا جملة من الآثار تصف حال الصحابيات والتابعات لهن بإحسان كيف كن حال الإحرام، وأن الواحدة منهن إذا كانت ليست بحضرة الأجانب تكشف وجهها، وإذا حاداهم الركبان سدلت الواحدة منهن جلبابها على وجهها. ومر معنا في هذا المعنى آثار كثيرة عن في بيان حال الصحابيات والتابعيات لهن بإحسان. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخير في هذه الثلاثة، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه. هذه المحظورات الخمسة التي مرت معنا، من فعل شيئا منها، من فعل شيئا منها إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. ومر معنا قريبا قصة الرجل في الحديث، حديث يعلى بن أمية، أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب. فهذان محظوران من محظورات الإحرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى غسل الطيب وإلى نزع الجبة ولم يأمره بالفدية عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا ارتكب شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لكن إذا تعلم الحكم وعرف الحكم وتذكر ما كان قد نسيه فإنه يزيله إذا ذكر أو إذا علم. أما من فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، من فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، من فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه. إذن من يرتكبون هذه المحظورات هم على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: قسم فعلها جاهلا أو ناسيا وهذا لا إثم عليه ولا فدية، وقسم فعلها متعمدا عن غير حاجة فهذا آثم وعليه الفدية، وقسم فعلها متعمدا لحاجة فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية. والفدية في ذلك على التخير بين أمور ثلاثة جاءت في الآية الكريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإجمال الذي في الآية كما في قصة كعب بن عجرة، فقال: تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة، وهو في هذه الأمور الثلاثة مخير يفعل أيها شاء. هذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، جاءت في حلق الرأس، وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه، تشاركه في الترفه. ومن أهل العلم في بعض كتب التفسير من جعل الآية نصا في حلق الرأس وفي تغطية الرأس، في حلق الرأس وفي تغطية الرأس، فتكون الآية تناولت بالنص محظورين محظورات الإحرام، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه،

وجعله فيه آمنا، منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. هذا بيان للمحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل صيد البر. قتل صيد البر، أما صيد البحر فللمحرم أن يصطاد منها ما يصطاد منه ما شاء، لكن يحرم عليه أن يصطاد شيئا من صيد البر. ولذلك أدلة في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل كذلك لا يجوز له أن يشير إليه ولا أن يعين عليه ولا أن يساعد من صاده، بل أيضا ليس له أن يأكل من صيد بر صيد لأجله، صيد لأجله، حتى لو لم يكن أعان أو أشار، مجرد كونه صيد أصالة لأجل المحرم فليس له أن يأكل منه. وهذا ورد فيه أحاديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على أتان منها، أي أنثى الحمر، فعقرها وأكلوا منها. هو صادها أبو قتادة وهو حلال، صادها لنفسه، صادها لنفسه، فأكلوا. ثم بعد أن انتهوا من الأكل وبقي شيء من ذلك، قالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، أي ليس منا من أمره أن يحمل عليها، ولا منا أيضا من أشار إليها. فقال: كلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. بل إنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أكل منه، أكل منه وهو كان وقتئذ محرما عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان صيد من أجل المحرم، إذا كان صيد من أجل المحرم فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وعليه يحمل حديث الصعب بن جثامة عندما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمار وحش فامتنع عليه الصلاة والسلام أن يقبله، فلما رأى تغير وجه الصعب بن جثامة قال: أما إنا لم نرده إلا لأننا محرمون. فعلم من ذلك جمعا بين الحديثين أن صيد البر إن كان صيد أصالة المحرم ليس له أن يأكل منه، وإن كان لم يصد لأجله فله أن يأكل منه. كذلك مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام حرمة صيد الحرم، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم، سواء الحرم المكي أو الحرم المدني، فلا يصاد صيده بل لا ينفر الصيد، كما جاء في ذلكم أحاديث صحاح عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: السابع: عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة. لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. نعم هذا المحظور السابع من محظورات الإحرام، عقد النكاح، عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، فهذه كلها تحظر

ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، ويدخل فيه أيضا الفحش من القول والفعل. فيما يتعلق بوقوع الجماع أو المباشرة وهما محظوران من محظورات الإحرام، ماذا على من وقع في هذا المحظور سواء الجماع أو المباشرة؟ لا يخلو وقوع في هذا المحظور من حالتين في حجة. الحالة الأولى أن يكون وقع في الجماع، أن يكون وقع في الجماع، والمراد بالجماع أي ما كان في الفرج. فالحالة الأولى إذا كان ذلك قبل التحلل الأول، إذا كان ذلك قبل أن يتحلل التحلل الأول، ففي هذه الحالة يفسد الحج، يفسد الحج، وعليه أن يتمه فاسدا، وعليه أيضا أن يذبح بدنة كفارة لذلك تكون لفقراء الحرم، وعليه كذلك أن يحج من قابل، وعليه أن يحج من قابل. وهذا الحكم مستفاد من ذلك الأثر الصحيح الذي اتفق فيه أو اتفقت فيه الفتوى لعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، اتفقت فتواهم على فساد حج من جامع، فساد حجه والمضي فيه، والحج من قابل، والهدي، والهدي لا بد أن يكون بدنه تكون لفقراء الحرم. فهذه أربعة أمور تلزم من جامع قبل التحلل الأول، من جامع قبل التحلل الأول. أما إذا كان وقع في الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد، وعليه كفارة لهذا الذي وقع فيه شاة يذبحها لفقراء الحرم. كذلك فيما يتعلق بالعمرة، العمرة لا يخلو الحال أن يكون الجماع قبل الطواف أو قبل السعي فالعمرة تفسد، العمرة تفسد كما مر معنا فيما يتعلق بالحج، وعليه أن يتمها فاسدة وأن يأتي بعمرة من يهل فيها من المكان الذي أهل به بالعمرة الأولى، وعليه أيضا الفدية. وإذا كان الجماع بعد الطواف والسعي ولم يبق عليه إلا قص شعر الرأس وجامع قبل ذلك، فإنه في هذه الحالة عليه فدية شاة تكون لفقراء الحرم. وذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ خبرا في هذا المقام، لا أذكر الآن من هو، لكنه انتهى من الأعمال ولم يبقى عليه إلا الحلق ومعه زوجته، وكان هو قد حلق وهي لم تتحلل، وإنما بقي عليها وأن تكون حلالا له أن تتحلل بأخذ شيء من شعر رأسها، ولم يكن معهم مقص، فأمسك ضفائر شعر رأسها على قدر أنمله وقضمها بأسنانه وتحللت بذلك، وأيضا سلم من أن يكون أوقعها في شيء من المحظورات. هذه القصة تروى ليستفاد منها أيضا أهمية الاهتمام بهذه المحظورات، وأن الإنسان لو أن أمرا اشتد به أو نحو ذلك يبحث لنفسه عن أقرب مخرج بحيث لا يقع أو لا يوقع أهله في شيء من محظورات الإحرام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لهداه، وأن يعيننا على طاعته، وأن ينفعنا